قبل ما اتكلم على الفيزا هقول لكم عنه بس كده. مفروض مفروض اي امتحان مستنسخ يجي فيه سؤال فيزا، يعني كلام على الفيزا دلوقتي عشان بس ما تبقاش تحس ان احنا بنتكلم في حاجه ايرليفنت ولا ما تخصناش يعني. لا الفيزا طبعا طبعا تخصنا، وعشان كده مفروض الامتحانات المستنسخ دايما تلاقي فيها سؤال فيزا. قال كده في الامتحانات هتلاقي مره سكتش، مره مش عارف سؤال فيزا، مره ايه، مره ايه، يعني لازم يجي سؤال فيزا. فعلا مرتبط على سؤال مضمون يعني. دي حاجة. تاني حاجة، في كلام كتير جدا جدا مشترك مع الأطفال، مش حاجة صعبة أوي يعني. أول حاجة هنتكلم عليها حاجة اسمها فيتال بيرث انجري. فيتال بيرث انجري. دكتور أوبستريكس يهمك إنك تولد بدري، يمكن في عيل سليم ما كانش عيل عنده كذا كذا بقى أي نوع من أنواع البيرث انجري. أول حاجة في البيرث انجري اللي هنتكلم عليها هي فراكشر سكال، دي مش عايز أعملها لكن نسيت أبقى خلاص. فراكشر سكال. فراكشر سكال ايه اللي يكسر سكال؟ هو مبدئيا الفراكشر سكال ده عباره عن حاجتين، في فراكشر بون وفراكشر بيز اوف سكال. فراكشر بيز اوف سكال ده ما تسالش عنه في صنف طبي، فراكشر بيز اوف سكال ده لو حصل ده يحصل مثلا بيبي ايه؟ وقع منك في الارض حاجه كده يعني. It happens sometimes يعني ممكن بيبي انت فاكرين النورمال ايه اللي قلت لكم البيبي از فيري سليبري ولو ماسكه معينه. لو انت بقى النوع اللي بيضرب لكمه ولسه جديد ومش عارف يقرا على العيل واقع منك في الارض تجيله فراكشر بيز اوف سكال ما تسالش عليه تاني. فراكشر بيز اوف سكال از فيتال لو جاله فراكشر بيز اوف سكال خلاص. طيب فراكشر بول ايه اللي يعمل فراكشر بول؟ اللي يعمل فراكشر بول سوء استخدام الفورس، يعني استخدمت الفورس بطريقه غلط. هو الفورس لوحده مش المفروض يعمل كده، انما الفورس لو استخدم بطريقه غلط ممكن يعمل فراكشر بول اوف سكال. وبرده لو في ديسبروبورشن يعني البيبي ده راسه محشوره جدا جدا، لو راسه محشوره قوي ممكن يحصل فراكشر بول. الفراكشر بول اوف سكال ده قد يكون حاجه من الاثنين، حاجه اسمها لينير فراكشر او ديبريست فراكشر. لينير فراكشر يعني زي اشبه شيء بشرخ، يعني في كاس لكن العظمه ما بتتحركش في المكان. ديبريست فراكشر يبقى في سيجمنت حصل له ديبريشن. طيب لو هو لينير فراكشر سيبه بحاله، لو هو ديبريست فراكشر هتعمل له عمليه اسمها تعديل الشرايين. ريفاين اوبريشن يو هاف تو اليفيت الديبريست سيجمنت، لان الديبريست سيجمنت ده بيزود الانترفيرينال تنشن، لازم ده ترفعه. يو هاف تو اليفيت الديبريست سيجمنت. دي اسمها ريفاين اوبريشن. طب والبيبي اللي عنده كسر في الجمجمه ده، كسر في الجمجمه ده مش مشكله؟ تخيل بقى الكسر في الجمجمه في حد ذاته ما هوش مشكله. يعني فراكشر ستاند ده يكون هيل ايفنتولي في الاخر حتى لو هو ديبريست. هو المشكله بقى في الظروف اللي معاه. يعني ما انت عشان تكسر بيبي سكال اكيد لولادك صعبة قوي، والبيبي ده مش هيعدي على كير يعني. يعني اللي خلى السكال تتكسر وارد بقى انه يكون جاله كمان انترا كرينيا هامورج، يكون حصل له فيتا اسفيكسيا حاجه كده. لان الفراكشر سكال في حد ذاته لو هو لوحده مش هيبقى فيتا، مش هيموت البيبي، بس هو المشكله انه بيحصل عمره لوحده. الظروف اللي ادت الى فراكشر سكال هي نفسها موت عالي ونقص يعني. مش عايزين حاجه اكتر من كده. فراكشر سكال هنخش بقى في اللي اهم منه اسمه تيفال هيماتوما. فاني ما توما ده بقى مهم. فاني ما توما از سب بيريوستيال هيماتوما. في الاناتوم يمكن بيقولوا لكم اللي هي بتاعت السكان، مش هتفتكروا؟ لازم يبقى عندنا سكين وكونكتد تيشو ابو نيروتس لوز ايرب تيشو بيريوستيال. دي اللايرز بتاعت السكان. هنا بقى في الحالات الكفاله هيماتوما دي بيتكون هيماتوما تحت البيريوستيال. حتى هي اسمها كفال هيماتوما واسمها الثاني سب بيريوستيال هيماتوما. يعني هيماتوما اللي بتتكون تحت البيريوستيال، تحت اخر ليار خالص. الكفال هيماتوما دي بتتكون ليه؟ بمناسبه ايه عايز يكون اللي يجيله كفال هيماتوما؟ تروماتيك ديليفري طبعا، برضه اوبستراكت الليبر بالمنظر ده راسه محشوره، او برضه مين؟ فورسز يعمل كده، او فراكشر سكال. يعني فراكشر سكال في حد ذاته يؤدي الى كفال هيماتوما. خلاص؟ في البيري اوستيا محوط كل بون لوحدها. يعني لو انت بصيت على راس البيبي كده، دي البارايتال بون ودي بارايتال ودي اوسيبيتال والاثنين دول فرانتال بون. هو البيري اوستيا بتاع كل عظمه لافف حواليها سافر دي. يعني لو حصل كفال هيماتوما الدم بيتجمع، بس بيتجمع هنا بس او هنا بس او هنا بس، لان البيري اوستيا بتاع كل عظمه لافف حواليها. فالكفال هيماتوما تبقى لوكالايز ولا ديفيوز؟ تبقى لوكالايز. الكفال هيماتوما بتبقى ليميتد تو وان بون، لان البيريوسيوم السراوندنج بون. فهي بتبقى لوكالايز تو وان بون. الكفال هيماتوما ما تبانش، البيبي ما يتولدش بيها. عشان يتجمع بلاد تحت البيريوسيوم والجلط ده يفضل يتجمع يتجمع لغايه لما يرفع البيبي اوستيوم ويعمل سويلنج بالفعل. القصه بتاخد وقت. فهي بقى البيبي ده اللي انت مولده ولاده تروماتيك، انت ركبت فورسيبس وحكيت الدنيا وبتاع وطلعت البيبي ده اديته لدكتور اطفال. تاني يوم لما تسال على البيبي ده تلاقي حته بتورم في راسه. على تاني يوم تبتدي تبان. تبتدي سويلنج يبان متاخر، بياخد وقت على ما يبان لغايه لما الجلط ده يتجمع ويرفع البيبي اوستيوم. طبعا اذا كان بياخد وقت كده على ما يتجمع فهو ديفينتلي البلد ده بياخد وقت على يبقى ديسابير. فهو ده منظر الكفال هيماتوما، ده المنظر بتاع الكفال هيماتوما. طيب الكفال هيماتوما دي هي في حد ذاتها خطر او مش خطر؟ الكفال هيماتوما لوحدها لو بصينا لها كده كحاجه مجرده لوحدها ما تسواش حاجه، ما تسواش كتير. يمكن يقولوا لكم في الاطفال ان الكفال هيماتوما دي تعمل جوندس. يعني ما هو نفس الفكره، لانه في شويه بلاد اتجمعوا هنا، البلاد اللي اتجمع هنا ده بيتكسر، لما بيتكسر يبقى البيبي فاصل ممكن يجي له انيميا. مظبوط، فقط بلاد فممكن يجي له انيميا. بس الاهم من كده ان البلاد اللي اتكسرت الار بي سيز دي حياته معانا بيليروب والبيبي هيصفر. فهي الكفايه المعتومه دي متخيل عادي يصفر شويه، هي في حد ذاتها مالهاش معنى. انما هو الواحد بيفهمها بالعكس. لا انا اقول لنفسي العيل اللي جاله كفايه المعتومه ده جاله كفايه المعتومه بمناسبه ايه؟ ما اكيد ولادته كانت تروماتيك ديليفري، اكيد بقى اتعرض لاوبستراكشن ليبر ولا الفورسز ولا يكون جاله فراكشن كارد. يعني الكفاله المكتومه مشكلتها في اللي بيحصل معاها، الكفاله المكتومه لوحدها ما هياش مشكله لو كان الليبي عنده كفاله المكتومه بس. بس هي عمره ما يبقى عنده كفاله المكتومه بس، اكيد معاها حاجه ثانيه، اكيد معاها بروبلم ثانيه. في سؤال بقى مشهور جدا جدا جدا اللي هو الفرق ما بين كفاله المكتومه وكفو. ده مشهور قوي قوي قوي لان الاثنين دول عيال عندهم سوالينج في المخ، واحد فيهم هايب والثاني جاف. مين اللي هايب؟ كابوت ما يخوفش. طيب انما الكفاله هيماتوما تخوف. الكابوت ده مبدئيا اكيميليشن اوف فلويد. مظبوط؟ لان الكفاله هيماتوما هيماتوما يعني اكيميليشن اوف فلويد. الكابوت بيتجمع كإديمة، يعني بيتجمع فين؟ سبكيبينيس تحت السكين في اللاير دي. ان الكفاله هيماتوما بتتجمع فين؟ سبيريود. يعني واحد فيهم فلويد والثاني بلاد. واحد فيهم بيتجمع تحت السكين والثاني بيتجمع تحت البيريود. الكابوت از تيبيكالي ديفيوز. يعني الكابوت از نوت ليميتد تو وان بون، يبقى ديفيوز ايا كان حجمه، يعني سواء هو سيرفايكال كابوت ولا فاميلي كابوت بيبقى ديفيوز نوت ليميتد تو وان بون. ان الكفاله هيماتوما از اكشلي ليميتد تو وان بون. عظمه واحده بس. الكابوت بيبان وقت الولاده، يعني ده عيل مولود وطالع له سوالينج ده في الدم، انما الكفاله هيماتوما بتاخد شويه وقت على ما تبان. الكابوت بيختفي اسرع، الكفاله هيماتوما بتاخد وقت على ما تختفي. الكابوت از سوفت اند فيتنج، الكفاله هيماتوما از نون فيتنج. ده الفرق ما بينهم. وده على فكره كفايه هيماتوما او كابوت من الاسئله اللي هي يعني مفضله جدا جدا كسؤال صغير في الوقت. وسواء جالك، انا من دلوقتي هقول له، سواء جالك كفايه هيماتوما ولا جالك كابوت، في الحالتين هتكتب الاثنين. سامعني؟ يعني لو جالي كفايه هيماتوما هكتب الكفايه هيماتوما وهي ديفرنشال دايكنوزس من الكابوت. جالي كابوت هكتب الكابوت وهكتب برضه الجدول ده. بس فده اللي اسمه كفايه هيماتوما. والتاني مره كفايه هيماتوما وكابوت من الحاجات اللي هي يعني تطرح قوي قوي سؤال صغير بعد شويه. انترفرينيال هيموريج. الانترفرينيال هيموريج من الحاجات المهمه في الحته بتاعتنا، يعني هو اكتر هم الانترفرينيال هيموريج وكفايه هيماتوما هم اهم. الانترفرينيال هيموريج برضو يعني بيقصد حاجه ثانيه، ان هو في جار كتيره جدا جدا في انترفرينيال هيموريج. هتلاقي في المتحف لو اخر سنه كده هتشوفوا ان هو في المتحف في جار كتيره جدا في انترفرينيال هيموريج. هتلاقي جار من دول في راس عيل فاتحينها، تفتكر حاطين راس عيل فاتحينها عشان تبقى انترفرينيال هيموريج مش اي سبب ثاني يعني. فهو ده المدخل لسؤال زي ده. هو الانترفرينيال هيموريج ممكن يحصل بالاسباب الاساسيه. اللي يعمل انتراكرينال هيموريج حاجه زي الفراكسس كارد. الفراكسس كارد طبعا تروماتيك دليفري بتعمل انتراكرينال هيموريج. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بتعمل انتراكرينال هيموريج اللي هي سمعت عليها 100 مره قبل كده. سادن كومبريشن اند ديكومبريشن. سادن كومبريشن اند ديكومبريشن في بيتا هيد يعمل انتراكرينال هيموريج. بمعنى سادن كومبريشن اند ديكومبريشن ده يحصل في الحالات دي. يحصل في الحالات يحصل في الافتر كامينج هيد بتاعت الكيك. لانها بتخش الباتس وبتطلع بسرعه. دي حاجه. الحاجه الثانيه يحصل في حالات تجربه زي ده اللي يؤدي الى سادن كومبريشن. ده برضه يعمل انترفيرين هامل. بيعمل انترفيرين هامل كمان اكسسيف كومبريشن اوف ذا فيتال هيد. اكسسيف كومبريشن اوف ذا فيتال هيد. كومبريشن فيتال هيد في حدود معقوله مشكله. بيضرب الراس بيثاني ولا ايه؟ انما اكسسيف كومبريشن اوف ذا فيتال هيد ممكن يؤدي الى انترفيرين هامل. في ميكانيزم من كده كانوا بيشرحوه من زمان، يقول لك الراس اصلها لما بتنضغط قوي قوي قوي من الجنبين بتطوى. انت لما كان معاك بيضه مسلوقه مش مقشره طبعا يعني ضغطت عليها جامد قوي من الجنان. الترانزلت دايمتر هيظهر على حساب ان الانتروبوستير هيتمط بالضروره يعني. لما الانتروبوستير دايمتر بيزيد في ستراكشر قاسم للتو سيريبرال هيمسفيرز اسمه فالس سيريبراي. ده الطول خلاص. تحته حاجه اسمها تنتوريوم سيريبرال لاين. تنتوريوم اللي هو الخيمه اللي تحتها السيريبرال لاين. هو الفالس كده والتنتوريوم كده. لما الراس بتتمط قوي بتقول الفالس بيتحرك لقدام. بيتحرك لقدام بيتقطع السايدز اوف اتاتشمنت ما بين الفالس والتنتوريوم. هنا عند السايدز اوف اتاتشمنت ما بين الفالس سيربراي والتنتوريوم سيربراي يعني اسمها البين اوف جالري. وهو ده اللي بيتقطع. يعني من الاخر خالص اكسسيف كومبريشن اوف ذا فيتال هيد بتؤدي الى تيرنج في البين اوف جالري يعمل انتركتين يعني. يبقى تروما زي فراكشر سكول تعمل كده. Excessive compression of the fetal head يعمل كده أو rapid compression and decompression of the fetal head برضو تعمل intracranial hemorrhage. إيه تاني يعمل intracranial hemorrhage؟ يعمل intracranial hemorrhage asphyxia. دي محتاجة شوية فهم. Asphyxia تعمل intracranial hemorrhage. إزاي بقى asphyxia تعمل intracranial hemorrhage؟ الأسفيكسيا يعني بيبي محدود. مظبوط؟ يعني الأكسجين عنده إيه؟ قليل. طب يحصل هايبوكسيا في الوول أوف ذا فيسل. ما هو الوول بتاع الفيسل هو نفسه محتاج أكسجين. يحصل هايبوكسيا في الوول بتاع الفاسل. لما يحصل هايبوكسيا يبتدي يحصل اسكيميك تشينج. فالفاسل ده يبقى سهل قوي انه يتفرقع. اقول تاني البيبي اللي عنده اسفيكسيا يعني مخنوق، واللي مخنوق ده يعني عنده هايبوكسيا اكسجين قليل. الاكسجين القليل ده يعمل هايبوكسيا وهو اكشلي هايبوكسيا في الوول اوف ذا فاسل. فطبعا سهل ان لما في هايبوكسيا سهل ان الفاسل ده يفرقع اسهل من المعادله. تمام؟ فالاسفيكسيا قد تؤدي الى انتراكرينيال. واللي كمان يعمل انتركرينيال هامرج قوي قوي البريماتوري. البيبي بري تيرم عرضة للانتركرينيال هامرج اكتر من غيره. لاكتر من سبب. اولا البيبي بري تيرم ده راسه ضعيفة. السكال بونز بتاعته لسه ضعيفة. كويس؟ فما بتديش البروتكشن الكافي للراس. للانتركرينيال بس. دي حاجة. تاني حاجة راسه ممكن تتعرض لسادن كومبريشن اند دي كومبريشن. وبعدين البيبي البري تيرم عنده الكواجيليشن فاكتورز لسه اقل من المعتاد. الكواجيليشن فاكتورز بتتكون في الليفر زي ما انتوا عارفين، ودي بتكون تركيزها اقل من المعتاد في البيبي بري تيرم. فالبيبي بري تيرم عشان عنده كواجيليشن فاكتورز قليله وعشان عنده فراجايل انتركرينيال فاسلز وعشان السكار بونز بتاعته لسه ويك، كل الحاجات دي بتخليه افضل انه يجيله انتركرينيال هامرج. ومن هنا حاجه كنا قلناها زمان قوي قوي، البيبي بري تيرم ده لما تولده ما تغطيش راسه، ما تمسكوش من رجليه كده وخلاص، لانه سهل قوي قوي يحصل بولينج ضغط في دماغه الطرح يفرقع الفاسل يجيله انتركرينيال هامرج. فالبيبي بري تيرم لما تولده تبقى اعمل سبورت للهيد. هتمسكه برضه من رجليه بس هتسند ظهره. مهم جدا ان البيبي بري تيرم ما نوطيش راسه لتحت. تفرق كتير قوي قوي. تجيله انتركرينيال هامرج ما بقاش نافع حاجه خالص. فالبري ماتيوريتي او البري تيرم ده عرضه لانتركرينيال هامرج. او لو بيبي بقى مولود خنقته كده عنده بليدنج تندنسي، عنده ديفكت في الكواجيليشن فاكتور، عنده بروبلم في الكواجيليشن فاكتور. وهي دي الحاجات اللي ممكن تؤدي الى انتراكرينيال هامرج. الانتراكرينيال هامرج البلد اللي هيتجمع ده هيتجمع في مكان وفين؟ في بليدنج ممكن يتجمع تحت الديورا، هيبقى اسمه سب ديورال هامرج. وفي بليدنج تاني ممكن يتجمع تحت الاركنويد، انتوا سمعتوا اكيد على الديورا والاركنويد والبايا، مش في حاجه اسمها سب ديورال هامرج وفي سب اركنويد هامرج. سب ديورال وسب اركنويد. دول غالبا بيحصلوا مع الكونديشنز التروماتيك. يعني excessive compression, sudden compression, decompression حاجات كده دي تدي subdural او subarachnoid damage. في بقى انواع ثانيه حاجه اسمها intraventricular. عارفين البرين فنتركلز تو لاترال فنتركلز والثيرد والفورث فنتركلز ممكن يحصل فيهم bleeding. intraventricular hemorrhage. ودي حاجه اخيره بقى اسمها intracerebral. intracerebral ده جوه الكورتكس شخصيا. يبقى من بره لجوه subdural, subarachnoid, intraventricular, intracerebral. الانتراventricular والانتراcerebral دول مرتبطين اكتر بالهايبوكسيا. يبقى الانواع الاولانيه اللي هي بره سب ديورال وسب اركنويد دول بتوع تروما اكتر. انواع اللي جوه بقى انترا فنتريكولار وانترا سيريبرال دي اكتر مرتبطه بهايبوكسيا. ده الايتيولوجي بتاع الانتراكرينيال هامرج ودي التايبس بتاع الانتراكرينيال هامرج. طب البيبي اللي بيجي له انتراكرينيال هامرج ده شكله ايه؟ هنشخصه ازاي؟ العيل اللي بيجيله انترفينيال هامورج ده اولا وارد جدا جدا انه على ما يتولد يكون مات خلاص. ما اصل بيني وبينك برضه الولاده اللي هي بيحصل فيها انترفينيال هامورج دي مش ولاده يعني عاديه، دي ولاده كومبليكيتد وقد تكون اوبستراكتد وحاجات كده. فالبيبي اللي جاله انترفينيال هامورج ده ممكن ينزل ستيل بورن، ستيل بورن اللي هو البيبي اللي بيتولد ميت، يتولد اوريدي ده خلاص الموضوع ده. او ممكن يتولد عنده سيفير اسكيتس، ممكن يتولد بفيكتشر اوف سيفير اسكيتس اللي احنا هنتكلم عليها المره الجايه ان شاء الله المنظر الاسكيتس، يا اما يعني بيتولد حالته سيئه، يا اما عنده يا اما اوريدي ده يا اما عنده سيفير اسكيتس. البيبي ده ممكن جدا يبقى دراوزي او كوماتوس، وبعدين ممكن البيبي ده بيعمل حاجه غريبه كده تلاقيه عنده شارك كراي. دكاتره الاطفال بيعرفوا البيبي اللي عنده انترفيرنس هامورج بيعيط بطريقه غريبه وبطريقه شارك كده، لانه البيدنج اللي بيحصل انترا سيريبرال ده بيكون حاجه زي اكريكتيف كوك بيعمل اريتيشن في البرين. شويه البيدنج اللي بيحصل في الكورتكس ده ممكن يعمل اريتيشن برين، فتلاقي البيبي ده بيصرخ بطريقه غريبه شارك كراي. دكتور الاطفال لو شكت كده تلاقيه بيحسس على راسه، يحط ايده عند الانتيريور فرونتال، لان لو عنده انترا كرينيال هيموريج هيبقى في انكريز انترا كرينيال تنشن، يقدر يحسها من خلال ايه؟ الفانتانيل. انتوا فاهمين اللي بقوله؟ هتلاقي الانتيريور فانتانيل تنس اند بالجيك. بس ده برضه ما ينطبقش على انواعكم ده لو رحت عايز يبقى اكريت يعني. ده ينطبق على انواع السب ديورال والسب اركويد، انما الحاجات الانترا سيرابرال طبعا ما بتتحسش، انما ممكن تلاقي الانتيريور فانتانيل تنس اند بالجيك. كويس؟ لو شكيت في انترا كرينيال هيموريج يعني دخلت على الدكتور الاطفال لقيت وش احمر وحاسس شكله عامل عامله كده كويس مركب بورد في حاجه الثانيه حاجه كده، وتلاقي البيبي شكله غريب مدروح وكل شويه يصرخ بطريقه عجيبه، قلقت من القصه دي خطوه ايه؟ انفستيجيشن. هو ده اساس تشخيص النهارده اليومين دول يعني اساس تشخيص سي دي وصنابير. طبعا على في تلهاب كويس يتشخص بيه الانتركرينال هامورج كويس قوي. في حاجه بقى كانوا بيقولها اوقات زمان انهم يعملوا لمبر فانكشن. لمبر فانكشن يعني يحط ابره في ظهره في الساب اراكنويد سبيس، في الساب اراكنويد سبيس هيطلع له ال CSF blood tension، بس دي برضه تنطبق على انواع معينه. blood tension CSF يبقى اكيد تبقى ليك سبراكون سبيس، ما هو سبراكون سبيس ممتد حوالين السباينال كورد، كانوا عارفين الكلام ده. فممكن تعمل لمبر فانكشن وتشوف شكل البلد ايه، بس طبعا ديفينت دايجنوستس النهارده في سي جي. احنا عرفنا منظر البيبي والاسباب وكده، اللي يهمنا اكتر بقى في الاوستاتريكس العلاج. طبعا انت دورك كدكتور ولاده انك والد عيل ما عندوش انتركرينيال هامورج، يعني الجزء المهم قوي قوي لازم نركز عليه هو بريفنشن. بريفنشن هاو تو بريفنت انتركرينيال هامورج. اتكلم بقى شويه عن تعالي. افويدنج اكسسيف كومبريشن اوف ذا فيتال هيد، صح؟ يعني ما تخليش راس البيبي تتعرض لاكسسيف كومبريشن، ما تسيبش واحده اوبستراكت، برضه ما تسيبش واحده اوبستراكت دي حاجه. يعني المشكله الاوبستراكت مش بس ليها للبيبي كمان، ده نمره واحده. نمره اثنين لما تركب فورس تركبه صح. لانك لو ركبت فورسز غلط مش هقدر اخش في التفاصيل دلوقتي بتاعت المهندس فورس. لو ركبت فورسز غلط ممكن تعمل بالفورسز اكسسيف كومبريشن على الهيد. العكس ده الفورسز كانت ميزته ان هو بيعمل سم ستيري ديجري او كومبريشن وخلاص، انما انت لو ركبته بطريقه خطا ممكن تعمل اكسسيف كومبريشن، فلما تستخدم الفورسز تستخدمه صح. طيب من ضمن الاسباب برضه سادن كومبريشن اند ديكومبريشن، ازاي اقدر امنعها؟ سادن كومبريشن اند ديكومبريشن. بقول لكم على حاجه، سادن كومبريشن دي كومبريشن دي لو عايز تحمي البيبي منها هو على حسب البيبي ده كيفالك ولا مش. مظبوط؟ لو البيبي ده، طب نتكلم في الاول على البريتش. البريتش ديليفري ازاي امنع سادن كومبريشن دي كومبريشن؟ هقسمه الى بريتش بري تيرم. البريتش بري تيرم ده كنا عشان ندوق من القصه دي كنا بنعمل سيزيريان. حتى افكركم احنا كنا بنعمل سيزيريان مخصوص عشان كده. يعني هو البيبي ده هيعدي حقول ولا مش هيعدي؟ البري تيرم بريتش هيعدي ولا لا؟ هيعدي، ممكن راسه تتعلق شويه بس هيعدي، ما عندوش مشكله ميكانيكال. انا لما كنت بعمل سيزيريان كنت بعملها مخصوص عشان راسه ما تتعرضش لكده. حتى كنت قلت لكم الانسجن تبقى كبيره عشان راسه تخرج فيري سموث وما تتعرضش لسادن كومبريشن دي كومبريشن. طب لو هو بريتش فول تيرم او اقرب شيء لفول تيرم في حاجتين، جنرال ايبيزوكري وفورس. جنرال ايبيزوكري بتحمي الراس من الفالفا نفسها الفالفا رينج، والفورس بيحمي الراس من البلفيك بون. يبقى هو البيبي بريتش ده باعتبار انه ممكن يتعرض لسادن كومبريشن دي كومبريشن، ان كان بري تيرم هعمل له سيزيريان، ان كان فول تيرم هنعمل ايبيزوتومي ونركب فورس. هي دي المعلومات اللي كنا بنقولها، بس انتوا يمكن مش مدركينها قوي. انا قلت لكم كذا مره على السؤال ده مهم، مين احسن طريقه لولادك في الابتر كامينج هيد؟ فورس. ليه؟ عشان بيحمي من سادن كومبريشن دي كومبريشن. طب انا راجع اسالك سؤال بالعكس، ايه اللي يحمي من سادن كومبريشن دي كومبريشن؟ فورس. امتى البيبي بقى كفالك يحصل عنده سازن كومبريشن دي كومبريشن؟ لو هو بريزيرفت ليفر دي انت مالكش يد فيها، انما لو شفتها عشان كده كنت بتدي جنرال انستيزيا عشان تبطل كونتراكشنز وتحميها من سادن كومبريشن اند ديكومبريشن. طب لو البيبي فريتر تعمل فيه ايه البيبي فريتر؟ يعني انت اتحكم عليك كده بتولد واحده 30 اسبوع 32 اسبوع غصب عنك هي كده بتولد خلاص هعمل ايه؟ انا عارف ان البيبي ده عرضه للانترفيرنس يعني، فعشان احاول احافظ على البيبي ده على قد ما اقدر اعمل ايه؟ لما بتجيلنا واحده بتولد في الوقت ده بنديها هي حقن فيتامين كي، ووتر سولبل فيتامين كي. في ووتر سولبل فيتامين كي ده بيعدي من الام للبيبي من خلال البلاسنتا وبيحسن شويه الكوجيليشن بتاع البيبي. وطبعا ما تحبش تتوصل بيها واحده انت تعرفها تديها 10 حقن فيتامين كي مثلا ولا بتاع، لانه الاكسسيف فيتامين كي بيعمل جونز. طيب هتدي فيتامين كي للام وايه كمان؟ اعمل اكزوتومي ولا لا؟ بيبي فريتر 30 اسبوع اعمله اكزوتومي ولا لا؟ اعمل الفيزيوتومي كيف على بقى عايزه تبدا في دماغك؟ كل ما العيل يبقى اصغر كل ما الفيزيوتومي تبقى اكبر، كل ما العيل يبقى اصغر كل ما الفيزيوتومي تبقى اكبر. انا هنا عامل الفيزيوتومي مش عشان البيبي مش هيخرج، هو هيخرج، انا عامل الفيزيوتومي عشان خلاص تخرج باري باري سموث ما تتعرضش لاي قدر من الكومبريشن. فالبيبي بريتر يتعمل له الفيزيوتومي والفيزيوتومي كبيره كمان عشان خلاص تخرج بالراحه خالص خالص ما ينضغطش عليها باي شكل من الاشكال. وبعدين بعد ما البيبي ده يكون مغطي اصغر ما مغطيش اصغر طبعا ما توطيش فانت هتكتب بقى في البريفنشن بتاع الانتركرينيال هيمرج ده زي ما انت عايز. ما تخليش البيبي يتعرض لايه اثناء الولاده؟ اللي يجيب انتركرينيال هيمرج ما يتعرض لافكسيا. يعني انت المفروض انت لو بتشتغل مظبوط بتسمع البيبي باستمرار، ولو البيبي عنده افكسيا هتشخص الافكسيا ان هي كوماندش اكوردنج، انما ما تسيبش واحد بافكسيا كده وخلاص، لان الافكسيا لو عدى من الافكسيا كافكسيا ما اتخنقش ومات يعني هيبقى عرضه للانتركرينيال. فده كله تحت باب بريفنشن. اكشوال تريتمنت ده انا مش شغلنا قوي، ده شغل دكتور الاطفال. دكتور الاطفال بيعمل ايه في العيل اللي هو عنده انترفينيال هيمرج ده؟ انا بيحط الحضانه ما بيحركوش خالص، يعني المفروض العيل ده ما يتحركش على امل ان هو الفاسل اللي هو فيه منه بليدنج ده يقف يديه. انما لو البيبي ده كل شويه حركوه يعني خد العيل ده عندك حطه هنا، لا استنى هنضف هنا عارف احطه هنا، وبعدين خد بص عليه اتفرج عليه وبتاع، كل ما بيتحرك البيبي كل ما ممكن يحصل ديسلوجمنت اوف ذا ترامبس. يعني هو البسل اتقفل بترامب، بس احنا عايزينه يتقفل وخلاص على كده، مش المفروض البيبي يعني مينيمال هاندلنج من الاخر كده، مش المفروض تفضل تحرك فيه كل شويه عشان ما يحصلش رينيوال. دي حاجه. ثاني حاجه تديله ايه؟ تديله فيدنج، بس الفيدنج ده طبعا لا يصلح البيبي ده ان هو يرضع، فده بياخد بقى بارنترال فيدنج. بياخد بيتحط له اي بي لاين وياخد فيه فيدنج، انما ما ياخدش اورال فيدنج. عارفين؟ وبعدين ياخد حقنه ايه؟ فيتامين كي عشان تحسن شويه الكوجيليشن بتاعه، بس زي ما اتفقنا حقنه واحده ما تزودش يعني كده. ممكن لو البيبي ده عنده increased intracranial tensions او manifestations of increased intracranial tension يستفيد من lumbar function، يعني لو عملت له lumbar function هتوطي intracranial tension بتاعه شويه. البلاد اللي هو بيبقى intracerebral ده ممكن زي ما قلت لكم يعمل irritation ويبقى عامل زي epileptic focus، يعني ممكن بيبي يخش فيه twitches، والtwitches ممكن توصل لغايه convulsions كمان. فلو البيبي دخل فيه تويتشز تقدر تديله حاجه زي لومينال، لومينال ده هيوقف التويتشز اللي عند البيبي ده. ولو دخل في كونفولشنز تقدر تديله مجنيسيوم سلفيت. يمكن تكونوا السنه اللي فاتت سمعتوا على الاكلامسيا اللي عندهم كونفولشنز بياخدوا مجنيسيوم سلفيت، برضه العيل اللي عنده كونفولشنز ده ممكن ياخد مجنيسيوم سلفيت، ممكن ياخد اكسجين برضه باعتبار ان هو الحالات دي جزء من اسباب يبقى دي القصه بتاعت مانجمنت اوف انتراكرينيال هامرج. هو المانجمنت تفاصيل ما فهمناش قوي، اللي يهمنا اكتر حاجه في الموضوع ده انك تبقى عارف انواع الانتراكرينيال هامرج بيحصل ليه والبريفنشن بتاعه. بس ده الموضوع اللي اسمه انتراكرينيال هامرج. بقيه البيرد انجريز هنعدي عليها كده بسرعه، هتلاقوا ان انتوا سمعتوها كلها قبل كده. بقيه البيرد انجريز كالاتي، ممكن البيبي ده يحصل عنده فيزرال انجري مش كده؟ يعني ممكن يحصل رابتشر ليفر وسبلين وكدني وسوبرا رينال. ده امتى ده؟ في البريتش بالظبط كده، لو مسكت العيل ضغطت عليه جامد ممكن يجي له رابشر ليفر وسبلين وكدني وسوبرا رينال. عشان كده لما كنا بنمسك البيبي في البريتش كنا بنحط الخمسه على السيف. على فكره فيسرال انجري از فيتال، يعني لو حصل رابشر ليفر ولا سبلين زي ما انتم متوقعين فدي هيموت، ما تفتكرش ان هو مثلا هيبقى تعبان شويه وخلاص يعني يوجوالي فيتال. دي حاجه. الحاجه الثانيه مثلا عندك فراكشر فيرتبرال بول، فيرتبرا كولا ممكن يتكسر. ايه اللي يكسر فيرتبرا كولا؟ لازم يحصل لاتر فلكشن اوف سباين جامد قوي مش كده عشان يكسر فيرتبرا كولا، او تو افويد لاتر فلكشن اوف سباين. دي رسمتها لكم وقتها نتائج. يعني البيبي ده ان هو بيخرج از بريتش الانتيرو باتر بيقف هنا والبوستيرو بيخرج بلاتر ريفراكشن اوف سبان. فكنت قلت لكم وقتها لو انت مش عايز البيبي جسمه يتني قوي وسع له السكه اعمل ايه؟ وكان ده برضه قلت لكم عليه انا ستريس على الكلام ده. ايه فوائد الفيزيوتومي؟ من ضمن فوائد الفيزيوتومي انها بتحمي من انتراكرينال هيمرج وبتحمي كمان من فراكشر فاكتور كولون. طبعا فراكشر فاكتور كولون از اولسو فيتال يعني موت لو البيبي جاله فراكشر سباين فيتال. هاو تو افويد ات الفيزيوتومي. وده يحصل برضه مع البيبي. طيب ايه تاني انجريز ممكن تحصل للبيبي؟ ممكن البيبي يجيله انجريز في اللونج وونز يعني فراكشر فيمر ديسلوكيشن تيومرز حاجه كده. وده يحصل اكتر مع مين؟ برضه بريتش دليفري. وانت بتدخل ايدك تعمل دينار ماتو تنزل رجله وانت بتولد الكتاب بالسويبنج موفمنت اللي كنت بتعدي بصباعين وبعدين تعمل سويبنج موفمنت سويبنج موفمنت بتاعك لو جامد شويه تكسر يومرس تخلع يومرس حاجه كده. ده بقى مش سيريس. جروين تراكشن طبعا يخلع مين؟ جروين تراكشن هيخلع مين يعني؟ يخلع فيمر اكيد كويس. على العموم الفراكشن او الديسلوكيشن اوف لونج بونز شيء وارد جدا في بريتش دليفري بس ده مش خطر قوي. ده مش مشكلة يعني ديسلوكيتد بون دي تقدر تعملها ريبوزيشن الفراكشن بيبقى جرين ستيك فراكشن وبيلحم بسرعة ده مش مشكلة قوي. ايه تاني بيرث انجريز ممكن تحصل للبيبي؟ ممكن يحصل انجري للماسلز ستيرنوستويد ماسل. وانت ماسك ماسل بيبي بتشد جامد كويس ممكن يحصل رابشر ستيرنوستويد ماسل وارد. والرابشر ستيرنوستويد ماسل هيجمع هيماتوما. هيماتوما بعد كده يحصل لها فايبروزس. فايبروزس يبقى العضلة يجرى لها ايه؟ تخسر. والعيل يفضل عنده ناحيه كده اسمه ايه ده؟ تورتي كوردس. ممكن تجيله تورتي كوردس لو حصل رابشر ستيرنوستويد او انجري ستيرنوستويد. وبعدين اللي بعده ممكن يحصل انجري في النيرفز روتس اوف ذا بريكر فلكس. البريكر فلكس شخصيا في البريكر فلكس شخصيا في الاكزيلا انما الروتس اوف ذا بريكر فلكس هي اللي موجوده في النك. فهو اللي ممكن يحصل هو انجري تو ذا روتس اوف ذا بريكر فلكس. لو الواحد عمل تراكشن على النك زياده عن اللزوم ممكن يحصل انجري للروتس اوف ذا بريكر فلكس. وده برضه في الدليفري اوف ذا افتر كامينج هيد. لو انت بتشعبط في كتاف العيل عشان تنزل راسه يو ار اكشلي ستريتشنج مين؟ النك مش كده؟ فبدل ما تعمل كده الاحسن انك لو عايز تولد راسه شده على طول من راسه. ومن هنا برضه رجعنا اوضح ما كنا احسن طريقه للولاد في الافتر كامينج هيد ان الواحد يشدها بايه؟ بالفورسبس على طول عشان ما بقاش بشده من كتافه. انت عارف شو فلكشن شولدر فلكشن ما بقاش بشده من كتافه عشان اخرج راسه. ممكن برضه يحصل دامج للروت او البريكر فلكس برضه في البريتش. وبعدين في نيرف تاني ممكن برضه يبقى دامج اللي هو الفيشن نيرف. فيشن نيرف خارج من الستاينوماستويد فورامن وده ضيق قوي. فلما انت بتركب فورسبس بيحصل اديما في الحته دي. خدتوا انتوا الكلام ده باين في انفو اذن. الاديما في المكان ده ممكن تعمل فيشن. فممكن بيبي يتولد عنده فيشن. لا يا عيال بقى ابوكم معوج وعينه مفتوحه ومنظر ايه؟ ابوكم معوج على ناحيه. هو بيشاور على ايه؟ هو بيشاور على الهيلثي سايد؟ لا ما انت تقول. المهم الثوم ده الثوم ان هو اللي بيشد. طب الناحيه الثانيه عينه مفتوحه. يبقى ده الفيشيال والفيشيال ده عاده بيحصل له يعني هيلينج تدريجيا لان القصه بتبقى عاده يوجوالي جاست ديما يعني بعد ما الديما دي تروح بيرجع تاني. ايه تاني غير نيرف انجري ومصل انجري وبون بون الديسلوكيشن كمان بدأ لو بتعمل شوت اكشن شوت اكشن كنا قلنا بتتغلب عليه انك ما بتحطش الفينجر هنا تحطه فينجر بس اعتقد مفيش حاجه تاني في فيتال بيرت انجري. الفيتال بيرت انجريز الدكاترة على فكرة أوقات بتيجي على بعضها يعني سكاد فيتال بيرت انجريز على بعضها. هو الأغلب إنه يجي مثلا سؤال زي كفاية هيماتوما خمس نمر ولا انترترينال هيماتوما ب 10 نمر إنما يتهابن قبل كده إن فيتال بيرت انجريز على بعضها. دي حاجة. تاني حاجة المدخل ليها في الشفوي من إيه؟ شكلها كده من الريش طب يعني كل وظيفة واحدة فيهم مور كمان مع بيتش كل واحدة فيهم مور كمان مع بيتش وهكذا. ففي الديسكشن في الأورال هتلاقي نفسك دخلت كتير على البيتش او يعني عايزين حالات مش ممكن يدخلك على الحته بتاعت الدماغ بس المره الجايه بقى ان شاء الله كده. هنتكلم النهارده على موضوع اسمه اسفيكسيا. وده طبعا احنا ما زلنا بنتكلم في الفيتس والمقصود بالاسفيكسيا طبعا الفيتال. هو كلمة اسفيكسيا لحد ذاتها دي اسفيكسيا معناها مخنوق يعني في لو اوكسجين سيتويشن وهاي كاربون داكسايد ويز اور ويزاوت اسيدوزيس. ده المقصود بالاسبيكتس. البيبي اللي ما بيعرفش يتنفس كويس، ده بيبي مش عارف يتنفس، يبقى مش هيعرف يوصل له اكسجين كفايه، مش هيعرف يتخلص من الكربون داي اوكسيد، وبعدين ممكن نتيجه لكده ممكن يجي له اسيدوزس. دي حاجه سمعتوها قبل كده، لانه لما بيقل الاكسجين سيرفيشن بيحصل شيفت من ايروبيك ميتابوليزم على انيروبيك ميتابوليزم، والانيروبيك ميتابوليزم هو اللي ممكن يعمل ايه؟ حيث ولا لسه؟ يعني روبيك ميتابوليزم هو اللي ممكن يعمل اسيدوس. يعني اسفيكسا دي لو كانت سيفير اسفيكسا ممكن تؤدي الى اسيدوس. يبقى مره ثانيه الديفينيشن بتاع اسفيكسا هو هايبوكسيا وهايبركارديا ويز اور ويزاوت اسيدوس. ممكن الموضوع يوصل لغايه اسيدوس او ما يوصلش. طب هو البيبي ده اساسا بيتنفس ازاي؟ البيبي يتنفس ازاي ده اعتمد على ان انت بتتكلم عن البيبي ده لسه ما اتولدش ولا اتولد. قبل ما البيبي يتولد بيتنفس بطريقه رئتيه، ودي حاجه انتوا برضه سمعتوها مفروض قبل كده. سمعتوا عن حاجه اسمها ماترنال سينوسويد صح؟ وبعدين بين الماترنال سينوسويد وبعضها في الكوريونيك بلايف. الكوريونيك بلايف المنظر ده اللي هي عباره عن تو لايرز اوف تروكو بلاست وجواها ميزوزايت. مظبوط، تو لايرز اوف تروكو بلاست، سيتو تروكو بلاست وسايتو تروكو بلاست، وفي النص في ميزوزايت. في وسط الميزوزايت ماشي في تمبلر بلاست. كويس، وفيتا بلاد باسز دي بتتجمع من كذا واحده بقى من كورونيك باللاي، وتبقى هي فيتا بلاد باسز اللي ماشيه في الكور. راجع بسرعه اللي كنت بقولكم زمان، قلت لكم الفيتا الهارت از بامبنج ذا بلاد في الامبلايك الارض. فيتا الهارت بيزق البلاد يمشي في الامبلايك الارض، ده فيتا بلاد بيمشي لغايه لما يخش لغايه كده. هنا بيحصل اكستشينج مع الماترنال بلاد. يعني كنا قلنا زمان قبل كده انه الفيتا والماترنال بلاد ما بيختلطوش في بعض. مظبوط؟ الفيتا بلاد از كونتيند ويذن ذا فيتا بلاد باسز. والماترنال بلاد موجود وزين الساينوسويد، وهما الاثنين ما بيتصلوش ببعض، بس في المكان ده بيحصل اكستشينج زي الاكستشينج اللي بيحصل عندنا في اللنج. مظبوط، الدم بيروح يجيب اكسجين ويتخلص من الكربون داي اوكسيد ويرجع تاني. يبقى في كربون ده هياخد اكسجين من هنا وهيرمي كربون داي اوكسيد في الاتجاه ده، وبعدين هيرجع تاني شايل له في الامبرايكال فين بقى المره دي. الامبرايكال ارتري هو اللي شايل فيه اكسجين في اللنج، والامبرايكال فين شايل اكسجين في اللنج. لان البلاسنتا بالنسبه للبيبي زي البانس بالنسبه لنا. الارض اللي شايل فيه اوكسجينات البر، والبيبي هو اللي شايل اوكسجينات البر. سهله ولا في حاجه تعرف؟ اكيد؟ كويس. ايه بقى اللي يعمل اسبيكسيا؟ ايه اللي يعمل انترا يوتراين اسبيكسيا؟ اولا قد يكون كميه الاكسجين ساتوريشن في الساينسويد قليل. مش كده؟ ممكن يكون تركيز الاكسجين في الساينسويد قليل. لان الام مثلا عندها هرمونري ديزيز. لو واحد عندها برمونري ديزيز تركيز الاكسجين في السينسويد هيبقى قليل. ادي حاجه. ممكن ما يكونش عندها برمونري ديزيز ولا عندها حاجه خالص، بس جالها اكلانس. لو رجالها اكلانس هيبقى جالها كونفرجن، واثناء الكونفرجن الست بيحصل عندها سيروز. اثناء ما حدش بيتنفس اثناء الكونفرجن، فهي في اثناء ما بيجي لها كونفرجن هي هتلاقيها هي نفسها برد. يبقى ده معناه ان هي عندها لو اكسجين ساتوريشن، وده طبعا هيبقى موجود كمان في السينسويد. يبقى ممكن تركيز الاكسجين السينسويد يكون قليل نتيجه للبلمونري ديزيز، او نتيجه لحاجه زي كونفرجن اكلامسيا. ادي سبب. السبب الثاني ان البرفيوجن بتاع السينسويد قليل. كميه الدم اللي بتوصل للسينسويد قليله، وبالتالي كميه الاكسجين اللي بتوصل للسينسويد قليله. امتى تبقى كميه الدم اللي بتوصل للسينسويد قليله؟ هو ايه اللي بيزق الدم؟ البامب اللي هو ايه؟ الهارت. فلو الست عندها هارت فيلير ايه اللي يحصل؟ بعد عندها هارت فيلير يبقى البامبنج بتاع البلد مش كويس، وكمية البرفيوجن بتاع السينسويد قليل، وبالتالي الأكسجين الموجود في السينسويد قليل. فالأم ممكن يبقى عندها كونديشنز سواء هارت ديزيز ولا هرمونال ديزيز ولا إكلانسيا بتعمل كده. فكان في الآخر كمية الأكسجين الموجودة في السينسويد قليل. أدي سبب. السبب الثاني حاجة في البلاسنتا، اللي أنا رسمه ده مجرد دياجرام لـ 1 يونت من البلاسنتا. يعني البلاسنتا عبارة عن يونتس مكررة من المنظر ده. ففي حاجات في البلاسنتا ممكن تحصل تخدم البيت، زي بلاسنتال كومبريشن. لو في كومبريشن على البلاسنتا، فما هو السيركيليشن هنا هتبقى شكلها ايه؟ لو في كومبريشن على البلاسنتا يبقى السيركيليشن هيبقى رقيق، وبالتالي برضه البيبي ممكن يجيله هايبوكسيا. اللي يعمل كومبريشن في البلاسنتا هو حاجه زي بلاسنتا فريز. وبابا لسه ما سمعهوش انا عادي، بس لو بلاسنتا فريز يعني موجوده تحت، لما راس البيبي هتنزل هتعمل ايه؟ هتضغط عليها. ففي حالات البلاسنتا فريز لما راس البيبي تنزل بتعمل كومبريشن على البلاسنتا، الكومبريشن اللي بيحصل على البلاسنتا ده ممكن يعمل كده. ممكن يخلي السيركيليشن في البلاسنتا رقيق، وبالتالي البيبي يجيله هايبوكس او اسفيكس. في حاجه ثانيه كمان في البلاسنتا، سيبريشن اوف البلاسنتا. في حاجه تبدو عجيبه شويه بس ممكن تبقى جدا، يعني لو حصل سيبريشن في البلاسنتا، لو في حته من البلاسنتا انفصلت هو خلاص ما بقاش فيه اسفيكس. السيبريشن بتاع البلاسنتا قبل ولاده البيبي له ريسك. accidental damage. خلاص؟ ده اسمه accidental damage. لو حصل separation of the placenta قبل ولادة دي. دي حاجة تانية لسه هتاخدوها بعد كده. دي حاجة اسمها placental insufficiency. placental insufficiency بيبقى فيه problems في placenta في fibrin deposition في الفاسل. لما يبقى فيه fibrin deposition في الفيتال فاسل مش دايما برضه interfering with اسمه ايه؟ exchange. كده؟ لما الفاسل الفيتال فاسل دي يبقى فيها بيترسل فيها fibrin فهو ده هيبقى interfering with exchange. ففي placental insufficiency ممكن تعمل المشكلة دي. يبقى عندك مشكلة على مستوى الأم أو السيمسويد يعني وبعدين مشكلة تانية على مستوى البسنت شخصية وبعدين مشكلة ممكن على مستوى الكورس. إيه اللي بتقولوها دي بقى؟ إيه اللي يحصل في الكورس؟ كورس برولابس مظبوط؟ لما يحصل كورس برولابس كورس بيبقى شكل معين كورس برولابس كورس بيبقى إيه؟ كورس بس بالظبط كده تمام؟ حتى هفكركم بحاجة كنت قلتها لكم وقتها وقت كورس برولابس ده كنا قلنا في كورس برزنتيشن كورس برولابس كان في حاجة اسمها أوبن كورس برولابس يعني ممكن الكورس يبقى برولابس بس مش باين لي ان هو برولابس مش نازل تحت ما اقدرش احسه وكنت بعرفها بدي بلاقي البيبي عنده بس مظبوط يبقى الكورس برولابس الكورس هيبقى كونفرست ومش هيوصل للتالي اوبشن اللي فات ممكن يحصل حاجه ثانيه في الكورس كل يتعقد على بعض نوت اوف ذا كورس ترو نوت اوف ذا كورس ترو نوت اوف ذا كورس ممكن يحصل عقده في الكورس طبعا العقده اللي ممكن تحصل في الكورس دي بتحصل اكتر كل ما الكورس يبقى ابنورمالي لونج عندك زلف تليفون طويل قوي انت بتحركه راح لافت مره في مره لافت حوالين نفسه حصل نوت اوف ذا كور عقده كور على فكره في جار في نوت كور طبعا انا مش هسمع من كده جار في كور كور معقول هم اللي عاملينه غيرهم طبعا معقول سهل قوي انك تمسك الكور وعقله حصل جار وخلاص هيسالك ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ممكن بدل النوت اوف ذا كور يبقى في تايت كويلز اوف ذا كور يعني الكورد لافت حوالين رقبة البيبي الكلمة المشهورة يا اللي بتسمعوها كتير دي الكورد لافت حوالين رقبة البيبي هو اللي بيلف حوالين رقبة البيبي مش بيعمل له استراجليشن هي دي الفكرة يعني مش نقه يعني هو الفكرة ان الكورد لما بيبقى لافت حوالين رقبة البيبي بشكل تايت ها مش لافت كده لوز تايت يبقى السيركيليشن في الكورد برضه هتبقى بسيطة وده برضه ممكن يعمل اساس في حاجة كمان اسمع عليها في الكورد انه ممكن يحصل حاجة اسمها هيماتوما في الكورد هو الكات سكشن بتاع الكور بالمنظر بتاع زمان ده اللي كنت بتاخدوه في المجهوله الكات سكشن بتاع الكور في 2 ارتريز و 1 فين وبعدين الحاجات دي بينها وبين بعضها في ميزوديرم حاجه اسمها ورك مثال سام تايمز يحصل انه 1 اوف ذيز بلاد فيسل يبقى واحد من الفيسلز اللي في الكور دي بقى سيتكون هيماتوما في الكور هيماتوما هتعمل ايه؟ هتضغط على الفيسلز الثانيه فلو ضغطت على الفيسلز الثانيه برضه السيركيليشن في الكور هيبقى بسيط اكسلنت اكسيدنت ممكن يحصل حاجه اسمها هيماتوما وطبعا غير بس هي ممكن تحصل يعني ودي برضو من الحاجات اللي في الكورد اللي تخلي البيبي ما يوصلوش اكسيدنت كفايه يبقى احنا اتكلمنا على البيبي ما بيوصلوش اكسيدنت كفايه نتيجه لان السينسويت نفسها ما فيهاش اكسيدنت كفايه ولا السينسويت فيها مشكله ولا يمكن الكورد يكون فيه مشكله كويس ايه تاني ممكن يعمل كده؟ اخر حاجة ممكن تعمل اسفكسيا شيء اسمه prolonged compression of the fetal head. دي حاجة بقى شكلها بره الموضوع شوية. prolonged compression of the fetal head. لو راس البيبي دي فضلت مضغوطة لفترة البيبي ممكن يجيله اسفكسيا. زي في حالات الابسات الكبيرة لو كنت لسه فاكرين عليها لسه كنا بنتكلم عليها قريب. قلنا الرد تبقى محشورة وقلنا في حالات الابسات الكبيرة لما تيجي تسمع البيبي هتلاقيه يا اما ديستريس يا اما داد. لو داد بقى بسبب prolonged compression of the fetal head. لما راس البيبي تنضغط قوي لفتره طويله ده بيعمل فيجل ستيميليشن طب اقول كده ستيب باي ستيب فيجل ستيميليشن يعمل ايه في الهارت ريت فيجل ستيميليشن يعمل ايه في الهارت ريت فيجل ستيميليشن يقلل الهارت ريت صح كده كويس فيجل ستيميليشن بيقلل الهارت ريت طب الكارديك اوت بوت بيساوي ايه الكارديك اوت بوت بيساوي هارت ريت مضروب في ستروك فوليوم كويس بمعنى انه لما الهارت ريت بتاع البيبي ده يقل الكارديك اوت بوت بتاعه هيقل صح؟ كويس لما الكارديك اوت بوت بتاع البيبي يقل البيبي دلوقتي المفروض انه الهارت بتاعه بيزق الدم يروح بس انت تجيب اكسجين ويجي لما الكارديك اوت بوت يقل يبقى كميه الاكسجين هتبقى هتقل خصوصا وفي معلومه سكنت اللي ممكن تعرفوها يعني الستروك فوليوم في الفيتس از مور اور ليس كونستنت احنا بالنسبه لنا كادلتس الستروك فوليوم متغير يعني الواحد لما بيعمل مجهود غير لما بيعملش مجهود وهكذا الستروك فوليوم بيتغير قوي قوي انما في الفيتاس ده او البيبي كونتر الستروك فوليوم از مور ليس كونستنت ما بيتغيرش او بمعنى اخر الكارديك اوت بوت معتمد تماما على ايه؟ على الهارت ريت لما الهارت ريت يقل الكارديك اوت بوت بيقل بشكل حاد تمام؟ لما الهارت ريت هيقل كارديك اوتبوت هيقل، ولما كارديك اوتبوت هيقل كميه الاكسجين اللي بتجيله هتقل. دي الاسباب بتاعت انترا يوتراين اسبيكس. بيني وبينك يعني احنا اللي يهمنا اكتر في الاوبستريكس مش الاسباب، انت اللي يهمك يعني الاسباب ده كلام اه دراسه كده نظر يعني، بس اللي يهمك انك تشخص ان البيبي عنده اسبيكس. مظبوط؟ ازاي اعرف بقى اذا كان البيبي اثناء الولاده عنده اسبيكس ولا ما عندوش اسبيكس؟ واحنا بنعرف الاسبيكس من الاخر. اولا بيبقى مع الاسبيكس اوقات في انكريز اكتيفيتي، يعني البيبي ده كانه واحد ستريميليتد بيتخنق فبيقاوح وبيتحرك زياده. في الاول الاسبيكس اللي بتحصل دي الستريميليتد سيمباتيك والبيبي بيتحرك زياده عن اللزوم. خلاص؟ فممكن تلاقي انكريز في ذا اكتيفيتي، ولو ان دي مش هتلاحظ قوي يعني مش حاجه ملحوظه قوي. ده نمره واحد. نمره اثنين انه انتوا تعرفوا انه مع الاسبيكسيا بيحصل برضه نتيجه لفيجا سيميليشن ريلاكسيشن في الستريم. فبيحصل بس جوبين ميكونيوم بينزل كميه كبيره من الميكونيوم، والميكونيوم ده لونه جرين وبالتالي بيصبغ الانياط الفلويد بلون جرين. فبرضه لو حصل فاسج اوف ميكونيوم ده ممكن يكون مؤشر ان البيبي ده عنده اسبيكس. اكسبت حاله انتوا مطلوب برضه عارفينها. امتى فاسج اوف ميكونيوم يبقى ملوش معنى؟ في حالات البريج بريزنتيشن. في حالات البريج بريزنتيشن كده كده ممكن يحصل فاسج اوف ميكونيوم. ملوش في النت. ما اقدرش اقول لا في اسبيكسيا ولا اقدر اقول لا ما فيش. ما اقدرش اقول حاجه خالص. يبقى هو الفاسج اوف ميكونيوم قد يكون معناها اسبيكسيا انما ملوش معنى في حالات البريج. بس برضه الحاجات دي يعني مش حاجات اساسيه قوي، يعني حاجات الواحد ما يقدرش يعتمد عليها بشكل خاص. امال ايه بقى اللي نقدر نعتمد عليه؟ اللي تقدر تعتمد عليه هو الفيتال هارت ريت. فيتال هارت ريت بيستخدم فور دايجنوزس اوف اسبيكس. ابنورمال باترن اوف فيتال هارت ريت تعني وجود اسبيكس. سيبكم بقى شويه كده من اي ورق ولا كتاب ولا حاجه قدامكم، خليكم معايا عشان نفهم القصه دي شويه. احنا لازم عشان نقدر نقول ان الفيتال هارت ريت ده از ابنورمال لازم نعرف نورمال. بس تعرف ايه اللي انت منتظره عشان تقول ان ده شكله ابنورمال. هو نورمالي الفيتال هارت ريت بيتراوح من 120 ل 160 بيت بير مينت. ده الريت المعتاد في البيبي الفول سيرم من 120 ل 160 دي حدود النورمال. كويس؟ دي حاجه. تاني حاجه برضه تعتبر نورمال ان الفيتال هارت ريت متغير. يعني المفروض الفيتال هارت ريت ما يبقاش ثابت على حاجه معينه. لو حد فيكم شاف الجهاز اللي كنت كلمتكم عليه قبل كده اللي اسمه فيتال مونيتور، اثناء الولاده هتلاقي الفيتال هارت ريت ده شويه يبقى 128 وبعدين يتغير ل 136 وبعدين 134 وبعدين 142 وبتاع باستمرار بيتغير. ما هوش ثابت على فيجر معين. بس التغير ده كله ويزن رينج اوف ايه؟ اوف نورمال. كويس؟ هو ده المعتاد في الفيتال هارت ريت، هو ده النورمال في الفيتال هارت ريت. ايه بقى الاب نورمال باترنز؟ ايه الحاجات اللي تلاقيها بتقول عليها اب نورمال؟ اول حاجه في تاكي كارديا. تاكي كارديا. تاكي كارديا في الهارت ريت هيبقى اكتر من كام؟ اكتر من 160. احنا نسيبه بتاع ده شويه معاك. التاكي كارديا يبقى الفيتال هارت ريت اكتر من 160. الفيتال هارت ريت اللي اكتر من 160 ده طيب اوكي ممكن يكون فيه اسفيكسيا بس مش شرط برضه. يعني ما تقدرش تبقى متاكد تماما ان ده اسفيكسيا وخلاص. يعني بالعربي كده لو انا بولد واحد جيت اسمع كده لقيته 162 يبقى العيل ده بقى لازم الحقه ولازم اعمل سيرجيا ما بتاعش. مش شرط ما هياش حاجه صادق قوي. في حاجات ثانيه تفسر التاكي كارديا. في حاجات كتير تفسر التاكي كارديا. ممكن تكون الام واخده ادويه. في ادويه معينه بتعمل تاكي كارديا. وهتسمعوا بعد شويه على ادويه ممكن تعمل تاكي كارديا وتعمل في غير تاكي كارديا. لو عملت سيرجيا اه حاجه مالهاش لازمه. دي حاجه. تاني حاجة إن ممكن تكون الأم سخنة شوية لأي سبب من الأسباب. لأي سبب عندها أي حاجة مرتفعة حرارتها لغاية 38 هتلاقي زي ما هي عندها تاكي كارديا الحرارة لما بتعلى البيبي برضه ممكن تجيله تاكي كارديا. فتاكي كارديا أه قد تكون معناها أسفيكسيا بس ممكن تكون مالهاش أي علاقة بالموضوع، ممكن تكون زلابة درجز ولا فيبر ولا أي حاجة تانية. طب بلاش تاكي كارديا، برادي كارديا. برادي كارديا. برادي كارديا يبقى الهارت ريت أقل من ده. أقل من 120. البرادي كارديا بتتقسم الى ثلاث درجات. في حاجه اسمها مايلد ومودريت وسيفير برادي كارديا. مايلد ومودريت وسيفير على قد في قد ايه برادي كارديا. يعني المايلد اللي هي من 100 ل 120 والمودريت تبقى كام؟ من 80 ل 100 والسيفير اقل من 80. البرادي كارديا از مور سيجنفيكانت عن التاكي كارديا. يعني بالعربي كده لو انت بتولد واحده البرادي كارديا تخوفك او تقلقك اكتر من التاكي كارديا، هي سيجنفكنس اكتر من التاكي كارديا. وطبعا سيجنفكنس هيبقى اكتر واكتر كل ما تبقى ناحيه ايه؟ كل ما تبقى ناحيه ايه؟ يعني مؤكد 110 ده ما يخوفش قوي، انما 70 و80 وفيجرز من دي او البرادي كارديا قد تعني جنسها لوجود اسفيكسيا. تمام؟ بس برضو البرادي كارديا اوقات بيلاقوا لها تفسير تاني، بيقول لك ان البيبي لما بينام سيبتي ما هو البيبي بينام وبيصحى عادي. لما البيبي بيبقى نايم بيبقى الهارت ريت بتاعه بيقل شويه، ممكن يبقى 100 10 حاجه كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه لو البيبي عنده، لو فرضنا انه عنده كونجنتال هارت بلوك ما هيبقى عنده برادي كارديا. هو انت ممكن على حظك تقع في واحده تيجي تسمع البيبي تلاقيه 90 100 90 100، تقول لا ده البيبي ده مش مظبوط، ده عنده اسفيكسيا، وتعمل سيزيريا تطلع تلاقيه برضه شغال 90 100 بعد. هو كده هو كده كده وعنده كونجنتال هارت بلوك. طبعا ده مش كتير، احنا متفقين ان هو مش كتير، بس برضه هل البراديكارديا في الاخر حاجه اكيد 100% ان فيها اسفيكسيا؟ برضه ما هياش اكيد 100%، بس طبعا طبعا كل ما تبقى ناحيه سيفير كل ما تبقى ليها معنى، كل ما تبقى سيجنيفيكت. دي تاني واحده. ثالث واحده بقى دي مهمه قوي، يعني اهم من الاثنين اللي قبلها، في حاجه اسمها ليت ديسيليريشن. ليت ديسيليريشن ايه ديسيليريشن؟ عشان نعرف يعني ايه ليت ديسيليريشن لازم نعرف الاول ايه هو. طب ايرلي ديسيليريشن، طب ديسيليريشن يعني ايه؟ يعني الهارت ريت بيقل. بص هو نورمالي مع الكونتراكشن، اثناء الكونتراكشن يو شود اكسبكت الهارت ريت بيقل، اثناء الكونتراكشن الهارت ريت بيقل. راحت الكونتراكشن يبقى الهارت ريت المفروض يرجع لمكان عادي. كويس؟ هو ده اللي اسمه ايرلي ديسيليريشن. هو ده اللي اسمه ايرلي ديسيليريشن. دي حاجه ممكن الواحد يعرفها ازاي؟ انت ممكن تعرفها يا اما بالسماعه البسيطه خالص خالص اللي بتحطها على بطن البيشنت تسمع بيها. من ناحيه انا حاطط السماعه والناحيه الثانيه حاطط ايدي، حاطط ايدي عشان احس ايه؟ احس الكونتراكشن، وحاطط السماعه وبسمع. اثناء الكونتراكشن الهارت ريت بيقل شويه. راحت الكونتراكشن خلاص الهارت ريت بيرجع لمكان عادي. ممكن اعمل كده. وممكن اعمل حاجه ثانيه، احط حاجه اسمها فيتر مونيتور كنت كلمتكم عليه. الفيتر مونيتور ده جهاز بيستلك الكونتراكشن وفي نفس الوقت بيستلك الهارت ريت. كنا اتكلمنا عليه تاني من اسبوع مع كده. المهم ان ده بيقيس لك الكونتراكشن وفي نفس الوقت بيقيس لك الهارت ريت. فبتطلع منه ورقه شكلها عامل كده. ده كونتراكشن وده الفيتر هارت ريت. يو شود اكسبكت ان الفيتر هارت ريت اثناء الكونتراكشن بيضرب ايه؟ دي كونتراكشن وده الفيتر هارت ريت. خلصت الكونتراكشن هنا، طيب الفيتر هارت ريت